السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا مجلس آخر مجلس تعليق على كتابي منحة الإعلام شرح بلوغ المرام، ولا زال الكلام موصولا حول كتاب الطلاق. وكنا في المجلس الماضي توقفنا عند الحديث 76 بعد 1000 ترقيم الشارح، والذي عنوان له الشارح وفقه الله بقوله حكم الطلاق في الحيض. نعم، تفضل يا أخي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخه والمسلمين أجمعين. ثم قال الشارح وفقه الله حكم الطلاق في الحيض. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فذلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه. في رواية لمسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وفي رواية أخرى للبخاري وحسبت عليه تطليقه. وفي رواية لمسلم قال ابن عمر رضي الله عنهما أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم أمهلها حتى أطهر ثم أطلقها قبل أن أمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فردها علي ولم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. نعم، هذا الحديث حديث عظيم في ما يتعلق بالطلاق، كما سيأتي. يذكر فيه عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، نحن ذكرنا من قبل أن الطلاق ينقسم بعدة اعتبارات. الذي يهمنا منها هنا هو أنه ينقسم باعتبار موافقة السنة وعدمها إلى طلاق سني وطلاق بدعي. فالطلاق السني أي هو موافق لما شرعه الله عز وجل من الطلاق، وليس المقصود أنه سنة بمعنى أنه مستحب، فقد سبق أن الطلاق الأصل فيه الكراهة ويباح للحاجة، وقد يكون حراما كما سيأتي هنا في طلاق الحيض مثلا، وقد يكون واجبا كما في طلاق المولي إذا أصر على عدم الفيئة، وقد يكون مستحبا كما إذا يعني أرادته المرأة ولو بعوض فتكرم هو وأجابها بغير عوض، هذا مستحب إذا كانت الحياة استحالت فعلا بينهما وما إلى ذلك. فإذن الطلاق له أحكام، لكن المقصود هنا أنه طلاق موافق للسنة للشريعة، هذا هو المقصود بالطلاق السني. والقسم الآخر الطلاق البدعي، وهو الذي فقد شرطا من شروط الطلاق السني. فالطلاق السني هو أن يطلقها طلقة واحدة في طهر في حمل أو في طهر لم يمسها فيه. طبعا في حمل هذا فيه خلاف بين العلماء، فمن العلماء من خلينا نبدأ بال يعني يطلقها طلقة واحدة فلا يطلقها أكثر من طلقة، إذا طلقها طلقتين معا المقصود أن لا يجمع أكثر من طلقة في لفظ واحد، فإن طلقها طلقتين أو ثلاثا في لفظ واحد فهذا طلاق بدعي لا يجوز. والأصح مذهب الجمهور أنه محرم، مذهب الجمهور أنه محرم خلافا ل الشافعي، لعل هذا يأتي في موضعه. فلا يجوز أن يعني كون الإنسان يطلق طلقتين معا أو ثلاثا هذا لا يجوز، لا يجوز الإنسان أن يقول أنت طالق طلقتين أو طالق ثلاثا مثلا أو طالق مئة طلقة أو كذا، كل هذا لا يجوز، لأن الله عز وجل شرع الطلاق طلقة بعد طلقة. وقد جاء من حديث محمود بن اللبيد، ومعروف أن محمود بن اللبيد يعني صحابي صغير، اختلف في حكم أحاديثه هل هي في حكم مراسيل التابعين أو هي موصولة، وعلى رأي من يرى أن حديثه موصولة فيكون هذا الحديث حديثا صحيحا، وأحسب أنه أخرجه النسائي وغيره، والإمام أحمد يخرج أحاديثه. فيه أن رجلا طلق امرأته يعني ثلاثا أو كذا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيتلاعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ أو كما جاء في الحديث. فدل على هذا على أنه لا يجوز التطلق بأكثر من طلقة مرة واحدة. قال الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فمن جمع أكثر من طلقة فقد طلق طلاقا بدعيا. الشرط وأيضا كذلك من طلق طلاقا يعني جزأ الطلاق، كان يقول: أنت شعرك طالق، جسمك طالق، بطنك طالق، على اختلاف بين الفقهاء فيما يقع من ذلك وما لا يقع. وكذلك إذا قال: أنت طالق نصف طلقة، ثلث طلقة، هذا أيضا طلاق بدعي، والجمهور على أنه يقع طلقة كاملة يسري يعني سراية فيقع فتلق تقع طلقة. والشيء الثاني أن يعني يطلقها طلقة واحدة، إذا طلقة لا أقل، لا مجزأة يعني، طلقة كاملة ثم واحدة لا أكثر، لا طلقتين ولا ثلاث ولا أكثر، في طهر خرج به من طلقها في حيض، كما جاء في هذا الحديث: من طلقها في حيض فقد طلق طلاقا بدعيا محرما. طيب، لم يمسها فيه، خرج به من طلق امرأته وهي طاهر ولكنها في طهر مسها في أي جامعها فيه، فهذا أيضا منهي عنه، ينبغي له أن يطلقها قبل أن يمسها كما في هذا الحديث. وعلى هذا في الغالب أن الرجل إذا غضب على المرأة مثلا وقرر فراقها فإنه لا يستطيع أن يفارقها في الحال، لأنها إما حائض وهذا واضح، وإما طاهر، والغالب أنه لا يوافق هذا الأمر أول طهرها فيكون قد مسها، فيضطر إذا أراد أن يوافق أمر الله سبحانه وتعالى أن ينتظرها حتى تحيض ثم تطهر. وعلى هذا فيكون غالب الطلاق يقع عن تروي وعن يعني تأمل وعن تدبر أنه فعلا قرر قرارا صحيحا وصائبا، ليست مجرد لحظة انفعالية أنت طالق وانتهى الأمر، لا. فالآن غضب يقول: الله أنا لا أستطيع أن أطلقها لأنني قد مسستها في هذا الطور أو لأنها حائض، فيضطر أن ينتظر، فيسكن عنه غضبه وينظر في الأمر أياما طويلة حتى يقرر قرارا عن بينة من أمره. فانظر إلى هذه الحكمة الربانية العظيمة التي لو اتبعها الناس لقل الطلاق بنسبة كبيرة، ولكن للأسف أكثر الناس بمجرد ما يحصل شيء فلا يتقي الله سبحانه وتعالى ومباشرة يطلق قبل أن تتحقق هذه الشروط طلاقا بدعيا. طيب، يقولون إذا عرفت هذا عرفت الطلاق البدعي والطلاق السني. كذلك الحامل، حامل يجوز تطليقها إذا استبان حملها بلا إشكال، لأنه لا تتأثر، وهذا بناء على ما سيأتي من ما هي الحكمة من الطلاق الحيض، وقد جاءت رواية صريحة بهذا وستأتي معناه. قال: أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، هذا في جواز التوكيل في الفتوى، فقال: مره فليراجعها. طبعا في لفظ: فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على حرمته، غضب. وسيأتي أن الشارح ذكر أن البعض أن عددا من العلماء حكوا الإجماع على تحريم الطلاق في الحيض. إذن هذا الأمر الأول، هو الحكم التكليفي للطلاق في الحيض، وهو أنه حرام. فقال: مره فليراجعها. وهذا في مسألة أصولية مشهورة: هل الأمر بالأمر أمر للثالث أو لا؟ قال صاحب المراقي: وليس من أمر بالأمر أمر لثالث إلا كما في ابن عمر. كما في ابن عمر يقصد هذا، هذه الصورة هي أمر لابن عمر، وعمر مبلغ فقط. مره فليراجعها، وأيضا فيه لام الأمر، هذه متوجهة لأنها لأمر الغائب، فليراجعها. وهذا أول دليل استدل به الجمهور على أن طلاق الحائض يقع، وهذا هو الصحيح الذي لا أكاد أشك فيه أنا أصلا، أن طلاق الحائض هو واقع. وقول الشيخ الإسلام ابن تيمية والظاهرية ومن وافقهم بعدم وقوع الطلاق في الحيض قول شاذ وضعيف وبعيد عن ظواهر النصوص، وهو أصلا غريب أن يقوله مثل شيخ الإسلام رحمه الله مع صراحة النصوص الواردة في هذا، والسنة واضحة في هذا الأمر ولا تحتاج، ولا يمكن أن ندع الروايات الصحيحة وفهم صاحب القصة وندع كل القرائن التي سنذكرها ونتمسك برواية منكرة وكلام عام بأن من عمل عملا ليس عليه، وهذا القول الحقيقة لا يشبه شيخ الإسلام، أنا ما أدري لماذا، حتى أظن أن الإمام أحمد ذكر له من يقول إما بعدم الطلاق في الحيض أو بوقوع الثلاث واحدة، واحد من قولين، وأظن عدم وقوع الطلاق في الحيض، فقال أعوذ بالله هذا قول سوء أو كذا. وبعضهم ينسبوا إلى المذاهب البعيدة يعني الشيعة والخوارج وهذه، أما أهل السنة فلا يكاد يكون بينهم يعني شيء اختلاف معتبر إلا الظاهرية وهؤلاء الذين أصلا من عادتهم أن يشذوا بأقوال، وهو أصلا مخالف لظاهر السنة ويلزم عليه لوازم خطيرة جدا لو تأملها الإنسان سيعلم أن هذا القول قول بعيد. وشيخ الإسلام كثير التفردات في أبواب الطلاق، ولكن قوله في عدم وقوع الطلاق في الحيض أضعف من قوله بلزوم الطلاق الثلاث واحدة. لزوم الطلاق الثلاث واحدة عنده وجه يعني أقوى بكثير من هذا، أما هذا القول الذي هو عدم وقوع الطلاق في الحيض فهو قول ضعيف، ولهذا حتى المعاصرون منهم من خالفه مثل الشيخ الألباني ومثل الشيخ ابن باز في أول أمره. الشيخ هنا ذكر أنه رجع أخيرا، يعني الشيخ القول الذي كان يفتي به هو وقوع الطلاق في الحيض في الأول، لكن يقول رجع أخيرا، ولكن هذا القول قول بعيد جدا، عدم وقوع الطلاق في الحيض قول بعيد. يعني الجمهور قالوا فليراجعها، ماذا تفهم من فليراجعها؟ يعني ما معنى مراجعة؟ راجعة معروفة، معناه أن الطلاق وقع وهو أمره أن يراجعه. قال ابن القيم وغيره ممن ينصرون قول الشيخ الإسلام قالوا هذا معناه فليراجعها، أي يعني لمراجعة لغوية، معناه أنه ليس المقصود بها الرجعة المعروفة عند الفقهاء، وإنما المقصود به يعني إلغاء وعود الأمور إلى ما كانت عليه أو نحو ذلك يعني من المعاني، أنا ما أذكر لفظه بدقة، لكن كل ما قاله في هذا فهو ضعيف، لأننا من البدهيات عندنا في علم أصول الفقه أن اللفظ إذا كان له معنى شرعي الرجعة هذا معنى شرعي. واستدل ابن القيم بقوله تعالى فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، وهذا بعد زواج الزوج الآخر، فقال هل هذه رجعة؟ وهذا قول ضعيف أيضا من جهة اللغة، لأن فرق بين التراجع والمراجعة، لأن التراجع يكون من الطرفين تفاعل، وأما راجعها معناه الزوج هو الذي يرجعها راجعها، فهذه هي المعروفة. يعني ماذا تريده أن يقول؟ ماذا تريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعبر عن الرجعة بأي لفظ؟ ماذا يريد أن يعبر به؟ فبالتالي هذا الأصل هو حمله على المعنى العادي، وكان يمكن أن يعبر الرسول بأي لفظ آخر، يعني لماذا يأتي بهذا اللفظ الذي يفهم منه وقوع الطلاق؟ وهناك أدلة أصرح من هذا، لكن هذا الدليل الأول. قال ثم ليمسكها، كان يمكن أن يقول ليمسكها مباشرة، ما يحتاج أن يقول ليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق. لاحظ الفرق بين لفظ الإمساك ولفظ المراجعة. هنا حتى لم يأذن له في أن يطلقها بعد أن تطهر من حيضتها هذه، واختلفوا في هذا، فمنهم من قال إن هذا من أجل أن لا يكون أمسكها لأجل الطلاق، فيمسكها مدة طهر كامل ثم تحيض ثم تطهر، حينئذ يجوز له أن يطلقها، وقيل غير ذلك، وهذا الانتظار الآخر إلى أن تطهر الطهر الآخر بعد الحيضة الأخرى هل هو واجب أو مستحب؟ هذا أيضا يعني يحتاج إلى بحث، ولعله يأتي في كلام الشارح في الدرس القادم إن شاء الله. ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، هذا شرط. إذن متى يكون الطلاق مأذونا فيه ويكون سنيا؟ إذا كان في طهر أولا ليس في حيض، ثانيا قبل أن يمس، وثالثا من أحاديث أخرى يعرف أنه يشترط فيها أن تكون طلقة إيش واحدة. فتلك العدة التي أمر الله لا أن تطلق لها النساء، قالوا هذه إشارة إلى قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، قالوا اللام هنا للاستقبال، فالمقصود في قبل عدتهن كما قرئ به شذوذا، أظن أن بعضهم ذكر قراءة شاذة في هذا، في قبل عدتهن. ومتى تكون المرأة في قبل العدة؟ إذا طهرت من حيضتها. ولهذا قال بعض العلماء إن لماذا ما هي الحكمة في تحريم الطلاق في الحيض؟ هذا أيضا اختلف فيه، فقيل إنها لأن المرأة تكون في زمن الحيض يعني الرجل نافر منها بسبب عدم قدرته على جماعها، وهي أيضا تكون كما يقولون الآن عندنا في زمن الحديث الهرمونات عندها مرتفعة، فتكون عندها انفعال وتوتر، فبالتالي يسهل الطلاق على الرجل في هذه الحال. فمن حكمة الله أن حرم الطلاق في هذا الحال، في هذه الحال، حتى إذا حصل موقف أو كذا يتروى ولا يعني يرخص عليه طلاقها، بما أنه لا يجامعها، خاصة أن كثيرا من الرجال في زمن الأول الصحابة وكذا يكون متزوج بثلاث بأربع، فما عنده إشكال يعني في هذا، فممكن أن يطلقها بسهولة. فخاصة إذا صدر منها مواقف متتالية بسبب توترها بسبب هذا الأمر وما إلى ذلك. ومنهم من قال إن الحكمة هي تطويل العدة، وهذا هو المشهور عند الفقهاء، يقولون تطويل العدة. ما معنى تطويل العدة؟ بمعنى أن هذه الأيام مثلا لو طلقت في أول يوم من حيضتها ستبقى 5 أو 6 أيام ليست محسوبة من العدة. سواء قلنا، لاحظ هذا، سواء قلنا إن العدة تكون بالأطهار أو بالحيض. لماذا؟ لأننا إذا قلنا بالأطهار فواضح أن هذا ليس طهرا فلن يحسب كما هو قول مالك والشافعي، وإذا قلنا بالحيض فهذه الحيضة تكون ملغاة لا تحسب، ولهذا ستطول عليها أيام غير محسوبة، ففي إضرار بالمرأة. وعلى هذا انبنت بعض المسائل، يعني هل هذه هي العلة؟ خلينا نقول ليس فقط الحكمة، لأن بعضهم أدار معها الحكم، مثلا إذا طلقت المرأة قبل الدخول وكذا، هذا سيأتي في الشرح، لا أريد أن أطيل في هذه المقدمة. طيب، قال وفي رواية أخرى لمسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. أما قوله ثم ليطلقها طاهرا فهذا لا يخالف الرواية الأولى ولا إشكال فيه، لكن لم يذكر الحيضة أنه بعد حيضة أخرى، وهذه الحيضة الأخرى ذكرت في بعض الروايات دون بعض، لكنها ثابتة في بعض الروايات الصحيحين، وبالتالي يكون هذا هو الحكم. طيب، أما قوله أو حاملا فهذه الرواية انفرد بها مسلم، بل انفرد بها بعض الرواة عند مسلم واختلفوا فيها. سيأتي الشخص يقول أن بعضهم قال إن هذه الرواية شاذة، لأن حديث ابن عمر هذا روية من وجوه كثيرة جدا عن ابن عمر، ما في أحد ذكر لفظة أو حاملا إلا في هذه الرواية، ولكن معناها صحيح، معناها صحيح. فالحامل حتى ولو قلنا إن الحاملة تحيض، وهذا فيه خلاف بين الفقهاء، منهم من قال إن الحامل يمكن أن تحيض وهو قول مالك وغيره، ولعله يعني، وبعضهم قال الحامل لا يمكن أن تحيض وهو قول الحنابلة وغيره. والأطباء طبعا الآن يرون أنه مستحيل أن تحيض الحامل، لكن قديما اختلفوا، قالوا هم متفقوا على أن هذا شيء نادر حتى إذا قيل به، لكن منهم من قال يمكن أن يكون دم حيض. سواء قلنا، حتى لو قلنا إن الحامل تحيض فلا يقال بتحريم طلاق الحامل ولو في هذا الذي قد قيل إنه حيض. لماذا؟ لأنه لا تطول عدتها به، لأن عدة الحامل وضع الحمل على كل حال، هذه يسمونها أم العدد، الحامل إذا وضعت خرجت من العدة أيا كانت عدتها، سواء كانت متوفى عنها زوجها أو كانت مستبرأة أو كانت يعني ما شئت، أو كانت مثلا مطلقة، بائن غير بائن، خلع، أي شيء، إذا وضعت خرجت. فبالتالي لا تتأثر بهذا، لا تطول عدتها، لم تتأثر، ليس هناك شيء جديد. ولكن ثبوتها حديثيا في إشكال. والشيخ هنا الشارح سلك مسلكا غريبا، فذكر أن بعضهم قال بشذوذها لأنه انفرد بها فلان وكذا، ثم قالوا هذا فيه نظر لأن العلماء اتفقوا على أن الحامل يجوز طلاقها فيه، وهذا مسلك غريب، حتى أنا أرى يا شيخ عمر أن تراسل الشيخ فيه، إيش علاقة أن يكون الحكم ثابتا عند العلماء وبين ثبوت اللفظ حديثيا؟ وهل كل ما اتفق عليه العلماء معناه أن حديثه صحيح؟ لا، فهذا مسلك غريب جدا لا يشبه الشيخ، يبدو أنه يعني ما أدري حصل له انتقال نظر أو شيء، وإلا هذا مسلك لا يشبه الشيخ. معروف أن ثبوت اللفظ حديثيا شيء وثبوت الحكم شيء آخر، فلا إشكال في أن الحكم ثابت، أما كون راوي ينفرد بها من بين عشرات الرواة فهذا فيه إشكال فعلا في جهة ثبوتها. وفي رواية أخرى للبخاري وحسبت عليه تطليقة، هذا الدليل الثاني للجمهور، يعني أنت ماذا تريد أصرح من هذا؟ وحسبت عليه تطليقة، تأتي تقول لا ندري من الذي حسبها، يمكن يكون اجتهاد من نافع، يمكن يكون اجتهاد من ابن عمر، هل هذا يشبه طريقة شيخ الإسلام؟ وكل الناس يعرفون أن إذا قيل خاص الأصل أولا العدم الإدراج في الحديث، هذا هو الأصل، وثانيا أنت ماذا تريد أن تقول؟ يعني ما يعني من الذي يقول حسبت وهو ليس الواقع كذلك؟ إن قلت ابن عمر فمصيبة، لأنك تقول معناه أننا نفهم الحديث أكثر من ابن عمر صاحب القصة. ولهذا انظر إلى اللفظ الثالث القاسم الذي سيأتي، أن ابن عمر نفسه، وهذا الدليل الثالث، كان يرى وقوع الطلاق في الحيض. هذا معناه، هذا أمر خطير جدا يا أخو، هذا معناه أننا كأننا نقول نحن نفهم كلام الرسول الموجه إلى ابن عمر أفضل من ابن عمر، فابن عمر صاحب القصة ما فهم القصة. أعوذ بالله، معقولة يا جماعة نصل بنا الحال إلى هذا؟ فهذا قول، أنا لولا أني يعني تأدب مع شيخ الإسلام لقلت هذا قول باطل، هذا القول قول عدم الوقوع في الحيض قول باطل. وأتوا برواية عند مجهولة في المحلل ابن حزم قالوا لا ابن عمر عنه روايتان، رواية بالوقوع أو رواية بعدم الوقوع. جاءوا برواية سند مظلم فيه أناس إما أناس لا يعرفون أو أناس ليسوا بمشاهير، رواية لا يدرى من أين جاءت في المحلى عن ابن عمر زعموا أنه يرى عدم وقوع الطلاق في الحيض. والروايات المتكاثرة المستفيضة عن ابن عمر في الصحيحين وغيرهما بالوقوع عارضوها بهذه الرواية. هل هذا أسلوب علمي؟ طيب أنت الآن لو شخص عنده روايتان، لو افترضنا هذه رواية أناس لا يعني لا يقارنون بهؤلاء الرواة، نأتي نترك كل هذا عشان نأتي ونقول لا والله ابن عمر عنده أو روايتان، هل هذا أسلوب علمي الآن؟ طيب إذن هذا قول في غاية الضعف. أو تقول بعضهم قال لا هذا من نافع، هذا نافع من أين يأتي، من أين يأتي بهذا الكلام، وأصلا الأصل عدم الإدراج. فإذا من كل الزوايا إذا رأيته، ثم هذا القول يلزم عليه لوازم خطيرة. أنت إذا قلت إن الطلاق في الحيض لا يقع يلزم منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كل طلاق وقع في زمنه لا بد أن يستفصل هل وقع في الحيض أو لا، ثم ألزموه بشيء آخر قالوا أنت تقول عدم الطلاق في الحيض لأنه بدعي، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد، قال نعم. قالوا له طيب الطلاق في طهر مسها فيه ماذا تقول فيه؟ لو قلت لا يقع معناه أن معظم طلاقات المسلمين، لأن أكثر المسلمين أصلا لا يلتزمون بهذه الأحكام، لا تقع، وأن الناس جيلا بعد جيل كانوا على باطل يفرقون بين الزوجات وكذا وينكحها زوج آخر بناء على أقوال باطل، لأن هذا طلاق بدعي. وإذا قلت لا هذا يقع وهذا لا يقع تناقضت، لأنها كلها طلاقات بدعية، لماذا توقع هذا ولا توقع هذا؟ ثانيا هذا يستلزم إذا كان الطلاق في الحيض والطلاق في طهر لم يمس في طهر مسها فيه لا يقع، أن يستفصل الرسول صلى الله عليه وسلم عن كثير من الطلاقات التي وقعت في عصره. ستقولي لا الأصل لأنهم يلتزمون بالأحكام الشرعية وكذا، لكن كثير من الناس يجهلون هذا، ولو وضحه الرسول صلى الله عليه وسلم للأعراب ولغيره ماذا أمر خطير ينبني عليه حل فرج وحرمة فرج. فبالتالي هذا القول قول يعني غاية في السقوط أنا في رأيي، لا ينبغي أن يلتفت إليه أصلا. ولكن طبعا بعض الناس لا ينظرون، بس مجرد إيش الآن يقول لك نقلل الطلاقات وكذا، فيأخذون بأقوال شيخ الإسلام، بعضهم يكاد يكفر شيخ الإسلام في المسائل الأخرى ويحب أشد الحب في مسائل الطلاق، يذهب إليه في مسائل إيش، هذا معروف يعني الآن في العالم خاصة المجامع التي في بعض بلاد الأقليات الإسلامية وما إلى ذلك، يأخذون بقول شيخ الإسلام في مسائل الطلاق بزعمهم ليخففوا مسائل الطلاق. لا نحن لسنا متعبدين بأقوال شيخ الإسلام ولا فلان ولا فلان، قاعدة عندنا واحدة، إذا كانت السنة دلت على شيء نحن لا نتأولها بهذه التأويلات التي تشبه تأويلات المتكلمين في الأسماء والصفات ثم نذهب. ثم يقول لك من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد، لا إله إلا الله، كم من أمر، كم من نص عام دخله التخصيص، كم من نص عام لا يحصى. الآن الظهار هذا شوف هذه حجة سادسة ولا سابعة، الظهار أشد من الطلاق في الحيض، لأن الطلاق في الحيض أصله مشروع ووصفه محرم، أما الظهار هذا سماه الله منكرا من القول وزورا، هل يلزم أثره أو لا يلزم؟ يلزم، لا يجوز له أن يمسها حتى يكفر أو يطلق، لا يجوز، تأثر ووقع أثره. لو قلنا لا هذا ظهار ليس عليه أمرنا اطأ ما في مشكلة، طيب وين هذا الكلام؟ هذا القرآن بنص القرآن. فتمحل وسامحون على هذه اللفظة بعض العلماء الأجلاء في الجواب عن هذا وقالوا لا الظهار هذا أصله محرم، والشيء إذا كان أصله محرم إذا وقع يلزم، أما إذا كان له صفتان صفة مشروعة وصفة محرمة فإذا وقع على الصفة المحرمة لم يقع. وفي الصفة نقول من الذي قال هذا؟ ما أنزل الله به من سلطان، بل بالعكس الذي له صفة محرمة وصفة يعني جائزة هو أصله مشروع وإنما خلف في وصفه، كيف تجعل الذي أصله محرم يعني يقع وهذا لا يقع؟ بل هذا من التناقضات التي لا يمكن أن تأتي بها الشريعة. ولهذا يعني شيخ الإسلام حبيب إلينا، ولكن الحق ويعلم الله ما في قلبي من حب لشيخ الإسلام، وأنني أرى أنه يعني في رأيي أنه ليس في المتأخرين مثله، وأنه من نعم الله على هذه الأمة، لكن هذا القول قول شاذ ضعيف. وفي الغالب أن العالم إذا انفرد انفرادا بعيدا عن العلماء أنه يكون قوله شاذا وباطلا حتى لو بدا له رونق أو كذا. فبالتالي من أسهل السهولة أن نقول هذا أمر، بل كثير من العلماء قالوا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد، هذا إذا كان في مصلحته أن يقع فنحن نعاقبه بأن لا يقع، أما إذا كانت العقوبة له في أن يقع فإننا نوقعه عقوبة عليه. وأصلا الأصل في هذا الشريعة يعني نحن ما نحتاج أن نجتهد من عندنا، الرسول قال وابن عمر قال ونافع والأئمة ما نعرف أحد يعني يقول بعدم وقوع الطلاق في الحيض إلا هذه الرواية المنكرة الأخيرة. طيب نقرأ قبلها كلام ابن عمر، شوف كلام ابن عمر كيف صريح في الوقوع، وعنده روايات كثيرة بوقوع الطلاق الحيض. شوف أما أنت طلقت يعني إن كنت طلقت واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم أمهلها حتى تطهر ثم أطلقها قبل أن أمسها. موافق تمام للرواية. وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك في بعض الروايات. هل هذا كلام من يرى الوقوع ولا من لا يرى الوقوع؟ لو قال له لا لا لا هذه غير محسوبة خذ راحتك ما في شيء، هل قال له هذا؟ هذا كلام باطل. وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر هذه الرواية المنكرة التي عند أبي داود التي كالإجماع بين أئمة العلل الذين هم أعلم من شيخ الإسلام ابن تيمية مع حبنا له أعلم منه بالعلل أعلوها. قال فردها علي ولم يرها شيئا. أبو داود الذي خرج هذه اللفظة قال والأحاديث كلها على خلاف ما روى أبو الزبير، وقال هو أو غيره لا أذكر الآن ما روى أبو الزبير حديثا أنكر من هذا، قال هذا أنكر حديث وقع لأبي الزبير. أبو الزبير هو راويه عن ابن عمر، وأبو الزبير أصلا هو صدوق وفيه كلام أساسا، فكيف إذا خالف الجم الغفير؟ سيأتي معنا أنه خالف 12 حافظا عن ابن عمر، كيف بأي عقل وبأي يعني كأن نقدم هذا على هذا؟ إذن هذا لا يمكن يعني حتى من جهة حديثية واضح جدا تماما وضوح الشمس في ربيعة النهار أن هذه اللفظة لفظة منكرة شاذة مخالفة لما عليه عامة الرواة عن ابن عمر. وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. طيب لعلنا نقرأ التخريب سريعا. نعم يا شيخ. أحسن الله إليكم. ثم قال وفقه الله الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه هذا الحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة وأحمد وغيرهم بألفاظ متقاربة من طرق مختلفة، بعضهم يسوقه مختصرا وبعضهم يسوقه مطولا. فأخرجه البخاري في عدة مواضع، أولها في كتاب التفسير ثم في أول كتاب الطلاق. وأخرجه مسلم من طريق كلاهما من طريق مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وراه مسلم من طريق محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم بن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وذكر الحمل تفرد به محمد بن عبد الرحمن من بين الرواة عن سالم، وذكر بعض المعاصرين أنها غير محفوظة، وهذا فيه نظر لأن العلماء متفقون على جواز الطلاق لما استبان حملها. هذا لا يدل على ثبوت اللفظ حديثيا، هذا يدل على حكم الفقه فقط، أما الأمر الحديثي يرجع فيه لأمة العلل. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال ورواه البخاري من طريق أيوب عن سعيد بن جبير عن عمر رضي الله عنهما أنه قال حسبت علي تطليقة. رواه مسلم ليس من طريق نافع أصلا، وإنما هو من طريق أيوب عن سعيد بن جبير وفي البخاري حسبت علي، والصحابي إذا قال فعل بي واضح هذا الأمر. هل تقول لا ابن عمر وابن عمر ما فهموا؟ بل أنا أرى أن هذا فيه طعن في بيان الرسول صلى الله عليه وسلم. هل الرسول ما بين لهم حتى يفهموهم حتى نحن نأتي ونغالطهم ونقول لا لا لا ابن عمر ما فهم القصة ولا نعرف من الذي حسب عليه؟ استغفر الله العظيم، والله أني لستعظم مثل هذا الكلام. نعم ثم قال وراه مسلم من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما باللفظ الأول وفيه فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض الحديث. أما الرواية الأخيرة فهي عند مسلم من طريق حجاج بن محمد أنه قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر وهو وأبو الزبير يسمع ذلك كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضة؟ فقال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها، وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قرأه أيضا من طريق أبي عاصم عن جريج عن أبي الزبير عن ابن عمر نحو هذه القصة. وأما قوله فلم يرها شيئا فهي ليست عند مسلم كما تبين من السياق. وأنها ليست عندك. ثم أخرجه من رواية عبد الرزاق عن ابن جريج قال مثل حديث حجاج وفيه بعض الزيادة. سأرسله لك بعدين. نعم أحسن الله إليكم. قال: وأما قوله فلم يرها شيئا فهي ليست عند مسلم كما تبين من السياق، وإنما هي عند أبي داود من طريق عبد الرزاق. زيادة مهمة، قال: بل طوى ذكرها عمدا لقوله وفيه بعض الزيادة، وحتى أشار هنا إلى فتح الباب، فهنا يشير إلى أن مسلم حذف لفظة ولم يرها شيئا إعلالا لها عمدا هكذا، وأحال هنا إلى فتح الباب. فهذا واحد من الأئمة إذن يضاف إلى من أعله، مسلم طوى ذكرها عمدا، وأبو داود قال خلاف الأحاديث، وسيذكر الشيخ بعض الأئمة عددا من الأئمة علوا هذه اللفظة، فلا يصح الاعتماد عليها في مقابلة الروايات الصريحة الصحيحة عن ابن عمر. نعم نعم أحسن عليك. قال: وإنما هي عند أبي داود من طريق عبد الرزاق، والنسائي من طريق حجاج، وأحمد كلهم من طريق روح بن عبادة، وأحمد من طريق روح بن عبادة، ثلاثتهم عن ابن جريج به. قد حكم الأئمة على هذه الزيادة لأنها منكرة لأمرين: الأول أن مدارها على ابن جريج عن أبي الزبير، وقد خالف أبو الزبير جميع من رووا الحديث عن ابن عمر، ولم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرها شيئا، ومن هؤلاء نافع مولى ابن عمر وسالم ابن عمر. هو يصح نسبة الرجل إلى جدي يعني، لكن ليس معلوم. السلام عليكم. وسعيد بن جبير ويونس بن جبير وأنس بن سيرين. ولو أن أبا الزبير خالف نافعا وحده أو سالما وحده لم يقبل منه، فكيف وقد خالف 12 حافظا كلهم لم يذكروا هذه الزيادة؟ قال أبو داود: الأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير. قال الشافعي: نافع أثبت عن ابن عمر من أبي الزبير، والأثبت في من الحديثين أولى أن يقال به إذا تخالف، وقد وافق نافعا غيره من أهل التثبيت في الحديث. وقال ابن عبد البر: أبو الزبير ليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف بخلاف من هو أثبت منه؟ قال الذهبي: أبو الزبير صدوق مشهور اعتمده مسلم وروى له البخاري متابعة تكلم فيه شعبة. الأمر الثاني أنه قد اختلف على ابن جريج في ذكر هذه الزيادة، فلم ترد في رواية مسلم من طريق حجاج بن محمد وأبي عاصم كما تقدم، وإنما جاءت في رواية أبي داود من طريق عبد الرزاق، ورواية أحمد من طريق روح بن عبادة بما تقدم، وهي وأشار إلى حذفها عمدا من رواية عبد الرزاق كما تقدم، وإنما جاءت نعم من رواية أبي داود من طريق عبد الرزاق. يعني أنه تنبه إلى أن مسلما روى رواية عبد الرزاق لكن طوى ذكر هذه الزيادة عمدا، هذه هي خلاصة هذه الزيادة. أحسن عليك. وإنما جاءت في رواية أبي داود من طريق عبد الرزاق ورواية أحمد من طريق روح بن عبادة كما تقدم أيضا، ولا شك أن روايته الموافقة لرواية الجماعة في عدم ذكرها أولى أن تكون هي المحفوظة. وعلم أن حديث ابن عمر هذا حديث جليل ورد بألفاظ متعددة وطرق مختلفة، وفيه مسائل كثيرة من مسائل الطلاق وغيره، وهو جدير بأن يفرد في مصنف مستقل. قال ابن العربي: هذا الحديث أصل في الطلاق، وتضمن أصولا كثيرة، وتضمن أحكاما متعددة. ولذا ترى الحافظ أورد عددا من رواياته لما فيها من الفوائد الزائدة على المتن الذي ساقه أولا. قال الوجه الثاني في الحديث دليل على أن الطلاق مباح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر طلاق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من أصله، وإنما أنكره لأنه طلق في حال الحيض، ولهذا أذن له أن يطلق في الطهر الذي لم يجامع فيه. لو قيل يعني فيها دليل على أن الطلاق ليس بحرام في غير يعني بضوابطه الشرعية ربما كان أجود يعني، أما نفي الكراهة من هذا الحديث فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل بالأعظم يعني، لأنه أصلا وقع على صفة محرمة، والله أعلم. نعم. وقد سبق معنا أنه قد يقال أنه خلاف الأولى. نعم. السلام عليكم. ثم قال وجه الثالث: سؤال عمر رضي الله عنه يدل بظاهره على أنه لم يسبق نهي عن الطلاق حال الحيض، والغضب كما في الرواية الأخرى يدل بظاهره على أن الحكم معلوم. والجواب: أولا يحتمل أن ابن عمر رضي الله عنهما فهم النهي من قوله تعالى فطلقهن لعدتهن، لكن أشكل عليه ماذا يصنع. ثانيا: أو أنه فعل قبل التثبت والمشاورة للنبي صلى الله عليه وسلم إذ عزم على الطلاق. هذا في شيء من البعد الثاني هذا، لأنه يجعله يعني كأنه غضب لشيء آخر، وغضب لأجله فطلق الحيض. والمقصود أنه ما دام غضب يدل على أنه معلوم غير معذور يعني فيه، وكونه سبق يسأل عمر كأنه غير معلوم، فكيف نجمع؟ فقال يحتمل أنه كان يعرف أنه منهي عنه حتى من القرآن، فطلقنا لعدتنا في قبولها، لكن أشكل عليه ماذا يصنع، قد وقع ما وقع، نعم، أو أنه مثلا ما أدري، أو أنه فعل قبل التثبت، كأنه يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يقصد أنه غضب لهذا ففيه بعد عندي والله. نعم. السلام عليكم. مقال الوجه الرابع في الحديث دليل على تحريم الطلاق حال الحيض، وفعله عاصي لله عز وجل إذا كان عالما بالنهي عنه. وجه الدلالة من وجهين، الأول ما ورد في رواية سالم بن عبد الله تغيض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتغيض صلى الله عليه وسلم إلا على أمر محرم، بل يدل على أن الأمر ظاهر، وكان الواجب على ابن عمر التثبت قبل إيقاعه. الثاني أمره صلى الله عليه وسلم بإمساكها بعد المراجعة، ثم بإمساكها بعد المراجعة ثم تطليقها في الطهر، وهل هو محرم لحق الله تعالى فلا يباح، وإن سألته إياه أو يباح بسؤالها. قولان، والأول هو ظاهر الكتاب والسنة. نعم، إذن هذه مسألة. أولا هو لعله يقصد التثبت، أنا الآن اتضح لي أنه يقصد بالتثبت التثبت في الحكم الشرعي قبل أن يطلق في الحيض، لأنه لا يجوز الإنسان أن يقدم على شيء حتى يعرف حكم الله فيه، كأنه غضب أنه كان ينبغي أن يسأل، وعلى هذا يكون لهذا غضب وإن لم يبين له سابقا على هذا الاحتمال يعني. طيب، الأمر الثاني، إذا قلنا إنه يحرم لأنه يطيل العدة، فهل هي التي إذا قالت طلقني وأنا راضية بهذه الأيام الزائدة هل يباح لها؟ إذا قلنا هذا التحريم تعبدي وأنا عندي هذا أقوى يعني سدا للباب، خلاص يحرم ولو بسؤالها، نقول انتظري حتى يقع تطهري ثم يطلقك، أو يباح بقولها بما أن الحق لها، يعني هل هناك مناط المسألة، هل هناك حق لله في تحريمي طلاق الحيض أو هو حق لها محض؟ إذا قلنا حق لها محض فلها أن تترك حقها تتنازل، وأما إذا قلنا لا هناك شائبة تعبد في هذا الأمر وهو محرم لحق الله ثم لحقها فلا يجوز، لأن يعني حق الله لا يسقط بالتراضي. ثم ذكر الإجماع على تحريمه فقال، نعم تفضل. قال، وقد ذكر ابن المنذر وابن قدامة النووي وغيرهم الإجماع على تحريم الطلاق حال الحيض. قال، وهذا التحريم خاص بالمدخول بها، أما من لم يدخل بها فيجوز طلاقها حيضا أو وطاهرة، لأن الله تعالى قال فطلقوهن لعدتهن، وهذه لا عدة لها، وهذا قول الجمهور من أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة، إلا ما نقل في رواية عن المالكية من المنع من الطلاق في الحيض ولو لغير المدخول بها، كما يستثنى من ذلك الطلاق حال الحمل لو حصل لها فيه حيض، على القول بأن الحامل تحيض لأن عدتها وضع الحمل. ويستثنى مسألة ثالثة تقدمت في الخلع، وهي ما إذا كان الطلاق على عوض. إذن بناء على الحكمة أو العلة التي سيذكرها في المسألة التي تليها وليت وقدم الكلام عليها حتى تفهم، إذا قلنا إنه يحرم لأجل تطويل العدة عليها، فنقول المدخول غير المدخول بها أصلا لا عدة عليها، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسون فما لكم عليهن من عدة. إذا إنسان تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها مباشرة تبين، لو بعد لحظة تزوجها آخر يجوز، واضح؟ فبناء على هذا، على ماذا، هل يجوز له أن يطلقها وهي حائض؟ الآن هو عقد على امرأة عقدا فقط ثم حاضض، هل يجوز له أن يطلقها ولا يجب عليه؟ فيقول لك يمكن أن يطلقها حائضا أو طاهرا. لماذا؟ عند الجمهور لأنه لا تطويل على العدة عليه، يستخرج بمجرد وقوع لفظة الطلاق، لكن ربما إذا قلنا إنه تعبد يكون هناك قول بمنعه، وهو ذكر هنا رواية عند بعض المالكية. والمسألة الثالثة أو مسألة أخرى، مسألة الحامل وقد ذكرناها من قبل، مسألة أخرى الخلع إذا كان طلاق على عوض، فهذا الظاهر أنه قريب من مسألة إن سألته إياه، كل ما هنالك أن هناك سؤال بإيش، بأن هنا سؤال بمال وهنا سؤال بغير مال، فهل يجوز له أن يخالع؟ أيضا هناك مسألة أخرى، هل الفسخ يحرم؟ قد يقال إذا قلنا إنه فسخ خلع فلا يحرم في الحيض، هذا يحتاج إلى تحريم، خاصة أن حتى لو قلنا إنه طلاق فهو طلاق بائن ليس له رجعة عليها، لكنه سيطيل العدة عليها من جهة أنها لا تستطيع أن تتزوج، إلا إذا قلنا تقع بحيضة فهذا أيضا ما أخذه، لكن أيضا سيطول عليه لأن من حيضة إلى حيضة أطول من أول الطور إلى حيضة. فإذا هذه المسألة محتملة، المخالعة في الحيض. نعم، نختم بهذا الوجه الخامس. السلام عليكم. لو أخذنا السادس معه محتمل، نأخذ الخامس والسادس منه. نعم. السلام عليكم. ثم قال الوجه الخامس نهي عن الطلاق حال الحيض لئلا تطول العدة على المرأة، لأن ما بقي من تلك الحيضة لا تعتد به في أقرائها، فتكون في تلك المدة كالمعلقة، لا معتدة ولا ذات زوج ولا فارغة من زوج. وقيل لكون الحيضة حالة نفرة وزهد في الوطء، فلعله يندم في زمان الطهر عند توقع النفس إلى الجماع، ولا مانع من اعتبار المعنيين. نعم، ذكرنا هذا، وأظن أن ثمة قولا ثالثا بأنه تعبدي، وهذا قول قوي فيكون لحق الله، وهذا القول الثاني لا ينافي يعني هذا، أن يكون هذه هي العلة، لأنه ليس له علة يدور معها الحكم، بل هو تعبدي. ومن الحكم أنها لأنها تكون في حال نفرة، وأنها تكون كذا وأنها تكون كذا، وهذا لا ينافي أن يكون محرما لحق الله. ولهذا المالكية، ولعل هذا يأتي في الدرس القادم، يرون أن قوله ليراجعها هذا أمر على سبيل الوجوب، لأنه أمر ولا صارف له، هذه مسألة ما ناقشناها فيه. فبالتالي يرون أنه كل من طلق امرأته في الحيض واطلع عليه يلزمه القاضي بمراجعتها، يلزمه إلزاما، ثم بعد ذلك إن شاء وإن شاء. وهذا هو ظاهر الحديث، وإن كان الجمهور يقولون هو مندوب فقط. نعم. السلام عليكم. الوجه السادس الطلاق في حال الحيض من الطلاق البدعي الذي ليس عليه أمر الشارع، ومن الطلاق البدعي كما يفهم الحديث أن يطلق ذات الحيض، في طهر جامعها فيه، وهذا الطلاق البدعي في الزمن. وأما الطلاق البدعي في العدد فهو طلاق الثلاث كما سيأتي إن شاء الله، ويقابل الطلاق البدعي الطلاق السني، ويقابل الطلاق البدعي الطلاق السني، وهو الموافق للطريقة التي سنها الله تعالى في إيقاع الطلاق، وهو يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه كما دل عليه الحديث، أو يطلقها وهي حامل كما تقدم في رواية مسلم على القول بثبوتها، وهو إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه فقد استقبلت العدة من الحيضة التي تلي هذا الطهر، فيكون طلقها لعدتها. قال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات عدتهن، وهو الوقت الذي تستقبل به العدة أما إذا طلقها حائضا فإنها لا تعتد بتلك الحيضة، بل تنتظر فراغها من قضاء الطهر الذي يليها، ثم تشرع في العدة كما تقدم. وأما إذا طلقها حاملا فالأمر واضح، لأن عدتها بوضع الحمل. يعني طبعا انقضاء الطهر الذي يليها هذا بناء على أن الأقراء هي الحيض، وهو الأصح، وهو مذهب الحنابلة والشيخ بنى عليه. وأما على قول من يقول إنها الأقراء هي الأطهار، فيقول هي بدأت مباشرة في القرء الذي تليها، لكن على كل حال الذي زاد هو أيام هذه الحيضة غير المحسوبة على القولين. وهذا هو الفرق بين الطلاق السني لما قال يقابل الطلاق البدعي الطلاق السني وهو الموافق، هذا إشارة إلى أنه ليس يقصد به أنه مسنون ومستحب، وإنما يقصد أنه موافق للسنة والشريعة في الطريقة التي أذن فيها في إيقاع الطلاق، فهو بدعي في العدد هو أكثر من واحد، أو بدعي في الزمن وهو أن يقع في الحيض أو في طور المسافي. ونواصل إن شاء الله في هذا الحديث غدا بإذن الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.